إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه صلوات ربي وتسليماته عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، الولد نعمة من الله تبارك وتعالى. هذه النعمة لا بد أن يشكر الله تبارك وتعالى عليها. هذه النعمة لا بد أن تحفظ وأن تصان. والله رب العالمين قد قال: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. فالواحد منا مأمور بأن يقي نفسه وأهله من النار. ومن دعاء عباد الرحمن أنهم دائما ما يتهدون لله تبارك وتعالى قائلين: اجعل لنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وهم دائما يطلبون من الله عز وجل أن يكون الولد قرة عين لهم. هذه النعمة نحن مسؤولون عنها، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الرجل راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته. والتفريط في هذه النعمة خيانة لله تبارك وتعالى، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد بسند صحيح: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش له إلا حرم الله عليه الجنة. ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش له إلا حرم الله عليه الجنة. والولد زرعة حياته وحصاد عمره، كما أخبر النبي صلى الله وسلم وبارك عليه: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، كما قال الحبيب صلى الله وسلم وبارك عليه: ينفعك في دنياك إن كان بارا، وينفعك في أخراك إن كان تقيا عابدا لله تبارك وتعالى. الله رب العالمين قد قال: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، كل امرئ بما كسب رهين. فماذا تتمنى؟ أن يكون ولدك شفيعا لك بين يدي الله رب العالمين، وأن تلحق به أو يلحق بك في الصالحين، أو أن يكون وبالا عليك في الدنيا وفي الآخرة. نسأل الله عز وجل الحياة الآن صعبة شاقة يشتكي منها الآباء، لكن هل سيعذرون بين يدي الله تبارك وتعالى حينما يفرطون في أبنائهم؟ لن يعذر أحد بين يدي الله رب العالمين. فلست مأمورا بأن تربي جسدا فقط، وإنما مأمور أيضا بأن تربي الجسد ومع الجسد تهذب الروح. أحبتي في الله، إن هناك شيطانا يتربص بشباب المسلمين، وقد أتلف كثيرا من شباب المسلمين من أبنائنا ومن إخواننا. هذا الشيطان لا بد أن نتحدث عنه. نعم، قد يكون لهذا الشيء الذي سنتحدث عنه بعض المنافع، لكن له سلبيات. إن بعض من الدعاة الله عز وجل لا يتكلمون في أمثال هذه الأمور، مع أنها أمور واقعية لا بد من الحديث عنها، مع أنها أمور في صلب الحياة الآن. فعلى سبيل المثال نذكر ما فعلته الميديا بشباب المسلمين. الميديا، الأشياء المقروءة، الأشياء المسموعة، الأشياء المرئية، ماذا فعلت بأبناء المسلمين؟ أحبتي في الله، لا أحد يشكك في هذه الميديا وتأثيرها على الناس، بل على كل الناس. فهذه الميديا على سبيل المثال تفعل ما لم تفعله الجيوش، بل فعلت ما لم تفعله الجيوش الصليبية في حربها على المسلمين. إن مؤلف أو منتج فيلم عمر المختار يقول: أعطني ثمن طائرة أو صاروخ وأنا أغير نظرة العالم إليه، أو أغير وجهة نظر العالم فيه بثمن طائرة أو بثمن صاروخ. تستطيع أن تغير وجهة النظر في هذا الإنسان عن طريق الميديا؟ أحبتي في الله، إن أجيالا قد ربيت على خلاف ما كان آباؤها يتعودون بسبب هذه الميديا التي نراها. فعلى سبيل المثال، كان الواحد منا حينما يدخل والده يقوم له، يقبل يديه، يقبل رأسه، ولا غضاضة كذلك في أن يقبل قدمه، فهو يعلم أن الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فافتح هذا الباب أو أغلق. قمة الاحترام يتحدث الولد مع أبيه. لكن الميديا ماذا فعلت؟ عن طريق مسرحية استمرت لساعة أو لساعتين أو ليزيد أو لأقل، هذه المسرحية أو هذه الميديا استطاعت أن تغير نظر كثير من الشباب. فبدأ الولد يسخر من أبيه، وبدأ الولد يتربص بأبيه، وبدأ الولد يضرب في أبيه المقالب بحجة أن العيال قد كبرت ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بل يشبهون آباءهم فيها صراحة بتشبيهات البهائم، وأنتم تعلمون أكثر مني في هذا الأمر. كان الواحد منا يحترم معلمه ويحترم أستاذه، فإذا ما وجد أستاذه فإنه يتصدر عرقا، فإذا ما وجد أستاذه يسير في شارع فإنه يتمنى أن يرى شارعا جانبيا ليسير فيه حياء من أستاذه. لكنه استطاعت الميديا بمسرحية أيضا أو بفيلم أو بغير ذلك، استطاعت أن تغير نظر الشباب وعقيدة الشباب. فصار المعلمون الآن يسخر منهم ويستهزأ بهم بسبب مدرسة المشاغبين وبسبب كذا وكذا. طوال هذه الساعة وهو يسمع هذه الأمور يدخلون معه الضحكة، فإذا ما دخلت الضحكة مع المعلومة استقرت في القلب، حتى وجدنا في الفصول الدراسية من يسخر بأستاذه ومن يسخر في شهور الآن تستطيع أن تكلمه في لحظات، ستتعرف على كثير من المسلمين في شتى ربوع الأرض، ستتحصل على كم من هائل من المعلومات عن طريق الشريط، عن طريق الكتاب. ما كان الواحد يحلم أصلا أن يصور ولو 10 صفحات منه، صار الكتاب بين يديه، بل إن بين يديك الآن مكتبة ربما يزيد عدد صفحاتها عن 100,000 صفحة. أمامك الآن تقرأ فيها، أمامك موقع الآن فيه ما يزيد على 30,000 خطبة ومحاضرة وكلمة لعلماء أفاضل، لكن الزهد صار هو المعلم في هذه الإيجابيات بسبب أن البعض لا يركز عليها، لكن السلبيات كانت أكثر أحبتي في الله. وأعظم هذه السلبيات، السلبيات التي خصت العقيدة، فأنت تعلم أن الروافض يبثون سمومهم عن طريق القنوات، أكثر من 50 قناة شيعية تبث سمومها، يسمعها الأطفال الصغار، قنوات موجهة إليهم وقنوات موجهة إلى الشباب وقنوات موجهة إلى سن ما فوق الشباب، إنهم في كل لحظة يبثون سمومهم، يسبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طريق مباشر أو عن طريق غير مباشر، إنهم في كل لحظة يطعنون في سنة الحبيب صلى الله وسلم وبارك عليه، إنهم يغيرون معالم الدين بالكلية. ما كان للروافض أن يصلوا إلى هذا القدر لولا هذه الميديا التي خدمتهم أحبتي في الله. كذلك قنوات التنصير التي تبث سمومها ليل نهار تسب الحبيب صلى الله عليه وسلم مباشرة، وأثرت على بعض الناس مباشرة، وإن جلست مع بعضهم حدثك حول هذه الأمور بما يندى له الجبين. قنوات هدامة تضرب العقيدة بالصليب وينشرون مع ذلك الدجل والخرافة والشعوذة، وإلا قل لي بالله عليك، ما هذه القنوات التي تبث ساعات مما الشبهات للملاحدة، وربما لا يجد ردا على هذه الشبهات إذا وأفلام ربما تمضي هذه الأفلام لساعات، والمقصود من الساعة أو الساعتين أو الأكثر، المقصود منها لقطة في دقيقة. في فيلم الحراس مثلا الدكتور منهدم، هذا الفيلم فيه أنه بينما هو في كوكب آخر إذ به يشاهد درسا كبيرا أشبه ما يكون بساعة هادئة، فيقول ساعة بدون صانع، صنعة بدون صانع. يقسم أحد الشباب بالله أنه ما استقر في قلبه في الفيلم كله إلا هذه الكلمة وهذا المشهد فقط، يرسخون في قلوبهم الإلحاد والكفر بالله تبارك وتعالى. لا، الله تبارك وتعالى خالق كل شيء، الله على كل شيء قدير، الله هو ملك الملوك وجبار السماوات والأرض، الله هو الذي أوجد هذه المخلوقات بقدرته وعزته وعظمته وحكمته وإرادته. جل جلال الله وعظم قدر الله تبارك وتعالى. هذا ما تفعله المدية أحبك في الله حينما يهمون شبابا الصغار الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه صلوات ربي وتسليماته عليه وبعد. أحبتي في الله، إن الميديا تخلق عند الصغير الذي لا حول له ولا قوة مرحلة متقدمة يسميها بعض علماء النفس بالمراهقة المتقدمة. طفل صغير لا نتصور منه على الإطلاق أن يتحدث في أمور يتحدث عنها الكبار أو أن يفعل أفعالا لا يفعلها إلا الكبار، لكنه حريص على فعلها. إنهم يكتبون ممنوع الدخول لمن هم دون 18 سنة، وهم يعلمون جيدا خطورة هذه الكلمة، لأن الممنوع مرغوب فيدخل الشاشة ويشاهد أشياء ما كنا نتصور أن يشاهدها أصلا، ويمن من كثرة مشاهدتها وتنقلب عليه في وتحزن حينما يقال له بطل، يقال له سأل لكنك تركته للشيطان. إنهم يغرقونه في الشهوات ويحببون الشهوات إليه، فكل أفلامهم تصب في الشهوات وفي تحبيب الشهوات، حتى صارت الشهوات هي كل شيء في حياته. وصدقت نبوءة زمير حينما قال: إننا نريد جيلا بعيد الصدق عن الله، إن تعلم فللشهوات وإن وصل أعلى المراتب ففي سبيل تحصيل الشهوات. ما أصبحت قدوته للصحابة والتابعين والعلماء، وإنما يريد أن يقلد هذا الماجد أو أن يقلد هذا الغربي. هذا ما فعلته الميديا أحبتي في الله بالشباب المسلمين. ماذا تنتظر بعد ذلك؟ إنها وصلت لمرحلة الوقاحة والبجاحة لدرجة أنه صار يتلصص على والديه، يريد أن يرى والده ينام مع والدته. نسأل الله عز وجل أن يجنب شبابنا هذه الفكر ما ظهر منها وما بطن، وربما ركزت معه على أخته وربما على أقرب الناس إليه. هذا ما تفعله الميديا أحبتي في الله. ونحن نائمون أو متغافلون أو نصرف الأمر عن أذهاننا، فأسهل شيء أن يقول الولد لأبيه: افتح الكمبيوتر واتفرج، افتح الجهاز واتفرج. أسهل شيء عنده، وما دري أنه يسلمه إلى أعدائه. ما خلق رجل وامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، فما بالك حينما يخلو ولدي وولدك، لا أقول مع الشيطان بل مع كل شياطين الأرض، مع العري والفساد، مع الكفر والضلال، مع كل شيء. هل تنتظر منه أن يكون وليا؟ أين هي زرعة حياته؟ إننا لو قلنا لرجل: اذهب لأرضك وارعى أرضك ونقى أرضك احرث أرضك اهتم بها، فإنه سيفعل، لأنه إن لم يفعل خاب زرعه وكسب محصوله. فلا يلومن إلا نفسه. ليس معنى كما ذكر ضغوطات الحياة أننا نتخلى عن أبنائنا. ناحيك حبيبي في الله أن الميديا لا تكرم الرجل، بل تخلق شاب ضعيف الشخصية مغموص الهوية يتقلب إما بين عنف وبين انحلال. لا يجد من يرضع ولا يجد من يقول له هذا خطأ، فهو يتربى كشخصية تدمر نفسها بنفسها. وما أراد أن يصدق فالشارع خير ضيق، حتى تعلم أين صار شباب المسلمين. ما أراد أن يعلم فينظر إلى ولده الذي تركه كيف يكلمه. ولد يكلم أبيه وهو يضع قدما على الأخرى وينام على ظهره وأبوه واقف. أي شخصية لهذا الولد وأي احترام عنده؟ هذا ما ربته عليه الميديا أحبتي في الله. فالميديا خطيرة بثمن طائرة أو بثمن صاروخ تغير وجهة نظر العالم فيه، فما بالك بهذا الطفل الذي لا حول له ولا قوة. تفاجأ ببعض الشباب يجلسون مع بعضهم وهم شباب في عمر الورود أو فتيات في عمر الزهور، يجلسنا يشاهدنا ما حرم الله عز وجل. والوالد قد يسعد ابنته تحمل هاتفا ثمنه كذا، وولد يحمل هاتفا ثمنه كذا. أيها الشيخ، أنت تتحدث وكأنك في عالم افتراضي، فأعطنا الحل. الحل حبيبي في الله أننا لا نستطيع أن نمنعهم عن الميديا تماما، لكننا نستطيع أن نوجه، نستطيع أن نوجه، نستطيع أن نجلس. إن ساعة واحدة تجلسها مع ولدك هي خير لولدك من الدنيا وما فيها. إن أفضل الكلمات التي قيلت في الأساليب وسمعناها حدثني أبي، أخبرني أبي، قال لي أبي، علمني أبي، فهذا أفضل شيء. لا تركني أبي وأحملني أبي، تركته للشيطان. إذا لابد من توجيه أن تربيه أولاً على مراقبة الله تبارك وتعالى. نعم، ستربيه على مراقبة الله. سيسألك ولدك من هو الله، فأعلمه عن الله تبارك وتعالى. الله يا ولدي هو الذي خلق العالم بأسره، الله يا ولدي هو الذي بيده كل شيء، الله يا ولدي هو الذي خلقنا وسوانا وبيده أمر كل شيء، دقات قلوبنا بيده، أنفاسنا بأمره، كل شيء في حياتنا بتقديره جل جلال. الله يا ولدي يراك في السر وفي العلن، الله يا ولدي يعلم السر ويعلم ما هو أكبر من السر، وهو أقرب إلينا من حبل الوريد. تعلمه من هو الله، فماذا أفعل مع الله يا أبي؟ يا بني احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجد وتجاهد. إذا سألت فاسأل الله، وفي رواية تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. اربطه بالله تبارك وتعالى، احفظ الله يحفظ. قل له يا ولدي منذ متى ونحن نرى البعيد عن الله عز وجل مرتاح النفس، خرير العين، طيب الخاطر والبال، بل إننا لا نرى منهم المنتحرين. ما رأينا قريبا من الله عز وجل انتحر، ما رأينا قريبا من الله عز وجل قتل، كما يقول هؤلاء أحب الناس إليهم. ما رأينا وما رأينا. فيا حبيبي في الله، الله معك في كل مكان، الله معك، الله يراك، الله مطلع عليك. علم هذا كما أذكر لك، أو كما عليك قريحته، بأي أسلوب ستصل به إلى ولدك. ربما يكون عن أسلوب اللعب والضحك معه، ربما يكون عن أسلوب عن طريق زيارة أو طريق نزهة أو كذا أو كذا. اربطه بالله تبارك وتعالى، فإذا ما ربطته بالله رب العالمين وعلم أن الله يراه وأن الله مطلع عليه وأن الله يعلم حاله، فلا بد إذا من توجيه. قل له هذا صبر وهذا فقر، قل له أترضى هذا لأم، أترضى هذا لأخت، أترضى هذا لعمتك، لخالتك، لجدتك. سيقول لك الطفل لا يا أبي، لا أرضاه لكل هؤلاء. كذلك يا بني، نحن لا نحب أن نرى العار، نحن لا نحب هذا للمسلمين، ولا نحب أن نرى عوراتهم. والله تبارك وتعالى قد أمرنا بغض الأبصار. اربطه بالله، ثم بعد ذلك وجهه، ثم بعد ذلك علمه هذه المواقع التي علمت أنها مواقع خير أو قنوات خير، اربطه بها طالما أنه لا يستطيع أن يبتعد عليها. لا تخليه مع الشيطان. ليه انت حاطط الكمبيوتر بالنت في اوضه النوم بتاعته، وانت ستذهب وتنام وتغلق الباب عليه؟ هل جعلت هذا جهاز مثلا في الطرقه في الصالح في مكان مكشوف من باب قول بعض اهل العلم تعلمنا العلم لغير الله فابى الله الا ان يكون له تعلمنا العلم لغير الله فابى الله الا ان يكون له كذلك هو سيخاف منك الان لكنه مع صلاته مع حديثك معه مع تقريبه من الله عز وجل سيخاف من الله رب العالمين وسيخاف ان تكون هذه اخر لحظاته وهذه اخر كلماته احبتي في الله كم من بيوت هدمت بسبب هذا الجهاد وكم من طلاق تنتشر بسبب هذا الجهاد ثم بعد ذلك حبيبي في الله اختر له الصحبة فالصاحب ساحب والمرء على يمين خليل إن بعيرا أقرب يعدي ألف بعير وإن شرارة نار تحرق بلدا بأسرها كذلك ولدك قد تتعب معه ثم بعد ذلك يأتي ولد آخر فيدمره لك تدميرا فاختر له صحبته أقول له والله صحبتك كويسة بس فلان عنده كذا وكذا وكذا وكذا فلو تركته لله تبارك وتعالى لكان خير أحبتي في الله الميديا والشباب المسلمين حديث يطول ويطول الميديا لها تأثير على عقيدة شبابنا وعلى أخلاق شبابنا وعلى نزع الحياة من وجوه فتياتنا الميديا لها تأثير نفسي وفي نهاية أيضا لها تأثير جسدي فولدك حينما يشاهد في الظلام أو حينما يشاهد كثيرا يتعب بصره ويصاب بنسيان بعد ذلك وقد يمرض بسبب هذه الأشياء وكثرة مشاهدتها فالميديا لها تأثير كذلك صحي ولها تأثير حتى في التاريخ فهم يعلمونهم أن حرب الحرية حينما قتلت أمريكا مثلا من الهنود ما يزيد على الملايين كانت حرب حرية هم يعلمونه أن الغرب لما قتل في أفريقيا ملايين الناس كانت حرب الحرية هم يعلمونه أن العراق لما دك من سنة 90 إلى الآن دكا هي وسوريا وغيرها إنما هي حرب الحرية هم يعلمونه هذه الأشياء لكنهم لم يعلمونه أن بلد الظلم والطغيان وبلد الفساد والإفساد في الأرض هي أمريكا نفسها أسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا إلى الحق وإلى طريق المستقيم اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اهدنا واهد بنا ويسر الهدى لنا واجعلنا سببا لمن اهتدى يا رب العالمين اللهم انصر الإسلام وأعز الموحدين اللهم أعلي بفضلك كلمة الحق والدين اللهم أهلك الكفرة والظالمين اللهم ردنا إليك مردا جميلا يا رب العالمين اللهم اهد شباب المسلمين اللهم اهد شباب المسلمين اللهم اهد شباب المسلمين اللهم باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سألت به أعطيت رب أبناءنا لنا يا رب العالمين اللهم ربهم لنا اللهم ربهم لنا اللهم احفظهم من كيد الكائدين ومن عبث العابثين ومن مكر الماكرين اللهم يا رب العالمين اجعلهم أهلك الذين هم أهل القرآن وخاصته أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وقرة أعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.